كان إحدى عينيه عنبة طافية، هذا كله وصف خلقي له، فهو رجل من بني آدم. الخامس هذا نبي الله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الخمسة الإخبار أنهم سيكونون قبل قيام الساعة أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كلمة جميلة لحسين مخلوف رحمه الله مفتي الديار المصرية في زمانه، يقول: ينبغي على الناس أن يقبلوا الأحاديث الصحيحة بقلوب مطمئنة. على الناس أن يقبلوا الأحاديث الصحيحة بقلوب مطمئنة. صحيح أنك قد لا تفقه الحديث أحيانا لظروف معينة، لكن بمجمله تصديقه إذا ثبت أن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق فينبغي أن يتقبله الإنسان بقلب مطمئن. نعم. فضيلة الشيخ صالح، قبل أن نبدأ في الحديث عن المهدي المنتظر، لماذا في هذه الأحداث وفي هذه الأيام التي نشاهدها ونعيشها يحاول البعض إسقاط هذه الشخصية في هذه الأحداث؟ يظهر أن الدافع إلى هذا أن الناس بين أمرين. نعم. ما بين واقع مشهود ما بين واقع مشهود، فالواقع المشهود يوجد اضطرابات وتغيير أنظمة. نعم. ويوجد ضعف في الأمة قائم. نعم. حتى إن في أبسط أحوالها في أبسط أمورها تستعين بغيرها. ويوجد تسلط ظاهر معنويا عسكريا اقتصاديا من الغرب على ديار الإسلام، ويوجد غيب منشود. الآن يوجد واقع مشهود. نعم. ما نعيشه، ويوجد غيب منشود. الغيب المنشود عظيم، أن المهدي سيملك. نعم. أن عيسى بن مريم سينزل، أن الأمة ستعلو، أن الدين سيدخل كل بيت. إذن هناك فجوة ما بين واقعنا المشهود ما بين غيبنا المنشود. كيف نردم هذه الفجوة؟ هذا الذي يختلف الناس فيه. نعم. فمن أراد أن يستكين ولا يعمل ولا يصنع شيئا قال: أنتم تقولون هناك مهدي، ننتظر المهدي ويستسلم. هذا ضعف وعجز ولا يمكن أن يأتي الدين به. نعم. وآخرون قالوا: لا بد أن نعمل، وحتى يعمل الناس معهم أنكروا مسألة المهدي ولا يؤمنون بهذه الأحاديث، لأن قالوا لو صدقنا بها لترك الناس العمل. وآخرون وهم الذين على الحق قالوا أن هذا المهدي وغيره لا يمكن لوحده أن يصنع التاريخ. نعم. محال. فالله جل وعلا قال في أشرف الخلق وسيدهم صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. نعم. والله جل وعلا أيد رسوله بالمهاجرين وأيد رسوله بالأنصار، فبني هذا الدين على أكتاف رجال. نعم. وكذلك أي شخصية ستظهر لا يمكن أن تبني المجد لوحدها، محال. نعم. فلا بد من تهيئة الأمة حتى يكون ما أخبر الله جل وعلا عنه. فالمراد أن الناس لما كثرت الزلازل من باب. نعم. وكثرت الأحداث الأخيرة قيام دولة وضعف دولة وما إلى ذلك مما لا يخفى، الناس بدأت تستشعر كأن شيئا قريبا سيحدث، كأن شيئا ولا يلزم. نعم. وقد يقع، فما جئنا هنا لنقول سيقع أو لا يقع، لا نملك الفصل. لماذا لا نملك الفصل؟ لأنه غيب. لأنه والغيب لا يعرف بالعقل ولا بالتجربة. نعم. نعم. نقول إرهاصات قوية على أن أمرا ما سيكون، لكن ما هو هذا الأمر، ما هو هذا الشأن، لا يعلمه لا يعلمه إلا الله. فضل الشيخ استأذنك، هناك الأخ أحمد من السودان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أحمد، تفضل يا أخي. السلام عليكم الشيخ. حياك الله أخ أحمد. نفع الله بعلمك يا شيخ ودينك تدعو لنا. انقطع الاتصال من السودان. فضل الشيخ، ودنا نبدأ بالأحاديث التي وردت في المهدي المنتظر. الأحاديث التي وردت في المهدي المنتظر اختلف الناس فيها قديما وحديثا. نعم. لكن أي أمر إذا أردنا أن نعرفه نرده إلى أهله. نعم. فكما عرف في الأمة علماء فقهاء، مثلا يقال العلماء يقولون: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. نعم. فأبو حنيفة إمام في الفقه، لا جدال في هذا يعني، والآن ثلثي الأمة على مذهبه. ويوجد أناس أعطاهم الله في الأحاديث صيارفة حديث. نعم. صيارفة الحديث يقولون: نعم. إن أحاديث المهدي المنتظر ثابتة بل متواترة تواترا معنويا لعدة طرقها واختلاف ألفاظها وتعدد مخارجها عن أكثر من 30 صحابيا. فهذه وإن ظهرت درجاتها مختلفة ما بين الصحيح والحسن والضعيف، فهذا يعني وجودها.

حديث أو رواية تنسب لأبو هريرة بعض الأحيان تنسب لواحد ثاني عن اللي تذكر علامات عن قبل ظهور المهدي بلد أصغر من عجب الذنب وشخص اسمه من الهر ومدري إيش وموت حاكم وكذا. فما ندري نبغى الشيخ بس يجاوبنا أو يفيدنا يعني بجواب شافع مدى هذه الرواية هل هي صحيحة أو كاذبة. السلام عليكم. خير إن شاء الله. الأخ حسام من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. سلامة الله وبركاته. حياك الله يا أخي. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل الشيخ معك يا أخي. شيخ صالح كيف حالك يا شيخنا؟ حياك الله يا أخي الله يحييك. شيخنا أنا حسام جميل لا أردتني. تفضل تفضل. شيخنا بس سؤالي المعذرة خارج الموضوع بس سؤال بسيط إن شاء الله. طيب يا حسام على عجال الله يخليك. شيخنا بس بالنسبة للمبتدئ اللي يريد أن يقرأ في التفسير في كتاب تنصحه قالت لو تطرح عن عدة أسماء. جزاكم الله خير. وجزاك إن شاء الله. الأخ حسن السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخ حسن، لو ترفع صوتك شوي تفضل الشيخ معك. أولا أخ حسن أول شيء أحبكم في الله سبحانه وتعالى. أحبك الله يحبت أنا من أجل، لو ترفع صوتك قليلا. و جزاك الله خير. بغيت أسأل ما حكم من يعتقد أن المهدي ليس موجود؟ أن المهدي غير موجود. يجيبك الشيخ إن شاء الله تعالى. حسن فضيلة الشيخ، الآن كما تفضلتم في قضية أثر هذه الأمور في الأحداث هذه، هذه الأخت إبراهيم تقول زارتها إحدى أخواتها وكان وجهها محمر وخايفة بأن المهدي المنتظر الآن سينزل. أي طبعا هو يعني لا يخفى عن مثلك لن ينزل، تقصد يعني الظهور يعني. نعم. هذه نقطة في اللفظ يعني إخراج في اللفظ. نعم. يعني سيظهر طبعا. الناس هي تريد الخير للأمة. نعم. لكنهم يعني الذي جعلهم يخافون مسألة أنه لو ظهر المهدية. نعم. خرج الدجال، وإذا خرج الدجال جاء يأجوج ومأجوج ثم قضي الأمر، فالناس تخاف من الساعة. لأجل ذلك يعني بعضهم يريد أن يدفع هذا الأمر بالتكذيب بالكلية. لكن الذي يعني يظهر لي والعلم عند الله أن القرائن يعني قد يحصل هذا بين العشية وضحاها، وكما قلت غيب لا يتجرأ عليه أحد، لكن على علمنا في هذه المسائل المحدود جدا، لكن لا يظهر أن شيئا قريبا من هذا سيقع. بالمهدي كما ذكر في السؤال الثاني الأخ الذي من بريطانيا الأخ المشاري، قضية إرهاصات خروجه. نعم. ذكر جاءت بعض الروايات أحاديث في هذا الباب، لكن هذه الأحاديث بعضها قوي في الصحة بعضها ضعيف، لكن تعامل الناس مع أحاديث المهدي تعامل يعني يختلف حسب شخصية. فمثلا بعض الفضلاء يعني له عناية بين قوسين بالعامية بالحكايات، فأي مروية في الباب يسردها. نعم. ويجمعها بطريقة مثلا تخيلية، وهذا ليس أسلوبا علميا. نعم. بعض الناس لا، على الضد، يأتي بالأحاديث الصحيحة يعني ليس في هذا، لكنه يتكلف في قراءتها، يعني يتكلف في الإغراق في تفصيلها. فمثلا بعض المعاصرين من ألف في الباب جاء قال لماذا سمي المهدي مثلا. طبعا الهداية في اللغة الدلالة بلطف. نعم. هذا في اللغة الدلالة بلطف. فمعنى ذلك أنه مهدي من الله، يعني اسم مفعول. فهو قال يهدى إلى كل أمر غامض. نعم. ويهدى إلى الإنجيل الحقيقي، ويهدى إلى التوراة الحقيقية. مه. ويهدى إلى مكان عصا موسى وتابوت السكينة وحلي بيت المقدس، فلهذا سمي له. طبعا هذا إغراق في الفهم، تكلف إلى أبعد درجة، لأن المهدي لا حاجة له بهذا كله. نعم. فالتوراة والإنجيل أصلا منسوختان بنزول القرآن. نعم. وعصا موسى وتابوت السكينة هذا كان لبني إسرائيل، أما هذه الأمة في غنى عن هذا. نعم. في غنى عن هذا كله. لكن انظر، هو أخذ لفظ المهدي ثم أغرق في هذا الباب. كذلك يعني ورد أن يحصل اقتتال عند موت خليفة، فيختصم ثلاثة عند كنوزكم، هذا جاء هكذا الحديث. نعم. واختلف في ما هو الكنز، والمشهور عند أكثر أهل العلم أنه كنز الكعبة. فالذي يظهر على هذه الرواية أنه يحدث في زمن من الأزمنة أن ثلاثة كلهم من أبناء ملك أو أبناء خليفة، يعني له حق في إرث العرش، ليس أبوهم واحد كما يشاع الآن، لا، كلهم من أب يعني كل له حق في السلطان يقتتلون ثلاثة. هؤلاء عند اقتتالهم يكون مبدأ لظهور المهدي. طبعا أنا شخصيا يعني لست مقتنعا بمتن كثير من أحاديث هذا الباب، لأنك لو حاولت أن تجمعها تجد فيها شيئا من التعارض، ليست أحاديث المهدي لكن الأحاديث التي يقول أصحابه أنها موطئة لخروج المهدي. الغيب كما قلت أنه لا يعرف بالتجربة ولا بالعقل، كذلك يخفيه الله، وإلا لم يعد غيبا، لم يعد عظيما، لم يعد له رهبة. إذا كنا سنعرف هذا الحد ستكون أقوى، لكن المهدي سيظهر. ولهذا حاول كثير من الخلفاء التسمية بالمهدي رجاء أن يكونوا هم المهدي، وكذلك حصل هذا في زمن ابن الزبير وغيره. تخبر من لقيت أنك عائد، يعني في أبيات شهيرة بس لا أريد أن أذكرها تأدبا. كذلك لما ظهر عام 1298 هجرية قبل حوالي 130 سنة أو أكثر المهدي السودان، نعم، اسمه محمد بن أحمد. فهذا لما ظهر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأيته في المنام وقال لي أنك أنت المهدي المنتظر، وكتب إلى العلماء في السودان فأيدوه. ثم حصل أنه حارب الإنجليز، ثم حصل أنه قتل أحد القادة الإنجليزيين، نعم، يوم 16 رمضان. الله. فقال سبحان الله، الفرق بين النبوة وبين المهدي درجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل في بدر يوم 17، نعم، هذا المهدي يوم 16. نعم. ثم أن الإنجليز تبينوا أنهم يعني لم يقوموا بالأمر كما هو عليه عسكريا، فبعثوا فرق فقتلته. نعم. وهذا مشكلة الإنسان يدعي شيئا ما ليس له، أو يبني قصرا على رمال. نعم. لكن كما قلت في الأول، هو الواقع المنشهود والغيب المنشود مع عدم حسن قراءة الغيب يؤدي إلى مثل هذه الأمور. نعم. الأحلام، الرؤى. نعم. كل إنسان يحدث نفسه أنه الأمة سيكون صلاحها بين يديه. إنسان يفتح الشاشة فيرى المسلمين يقتلون ويعذبون، تغلب عليه العاطفة، متى يرفع هذا الظلم؟ متى يرفع هذا الاضطهاد؟ متى ينجلي هؤلاء الطغاة؟ ثم يذهب هو بنفسه في هذه العوالم، يرى ميمنة ميسرة لا يرى أحد، فيظن نفسه أنه هو صاحب ذلك الأمر. نعم. فيبيت غارقا في هذا المنى، فيرى من الأحلام ما يظن به أنه هو المهدي، فيخرج للناس يقول رأيت ويبني عليها. رأيت، أو يرى شخصا مثلا يحب أحد الدعاة، يحب أحد العلماء، يحب أحد الزعماء، فيبني عليه أنه رأى في الزعيم هذا أو في العالم هذا أو في الداعية هذا، وربما اتصل به، وهذا قدر الله يصدقه، ولا يمكن أن يقع شيئا منه. المهدي إذا خرج لن يرده أحد، لن يرده أحد، بل الأحاديث دلت على أنه يخرج وهو كاره ويلزم بالبيعة. لكن لما جاء في صفاته أنه مثلا أقنى الأنف، يعني الأرنبة ممتدة مع حدب قليل، وأنه أجل الجبهة، يعني شعر الرأس هنا منحسر دون الصلع، فيأتي إنسان ينظر لأحد يتأكد من أنفه يتأكد من جبهته، وهذه قضية مشكلة أن تنظر إلى جزئية واحدة. يعني مثلها في الأمثال العامة، شخصا يقول لك أين بيت فلان، تقول له في حي كذا مثلا في الريان هنا في قطر، عمارة أربعة أدوار واجهتها شمالية بابها أسود، وذكرت عدة أوصاف. نعم. فهو أول ما دخل حي الريان أو محافظة الريان وجد عمارة واجهتها كنفس الواجهة وبابها أسود، فظن أنه اكتفى بشيئين. نعم. وهذا لم يحقق المناط كما يقول الأصوليون. نعم. المقصود من هذا الأمر كله دفع الأمة. نعم. إلى مثل هذه الأمور. طبعا قتل ذلك المهدي. الآن مثلا لما ظهر فتنة الحرم. نعم. الحرم المكي عام 1400 واحد، فمثلا الرجل الذي قام اسمه محمد بن عبد الله جهيمان، يعني جهيمان كان ناصر له، يعني هو الذي أتى به. نعم. أتى بمحمد بن عبد الله، رجل اسمه محمد بن عبد الله، قال يعني مو قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن والمقام، هذا الركن وهذا المقام وأنا هو وهذا محمد بن عبد الله. إذا تمت القضية، فأخذ جزئية بسيطة من القضية مع ما فيه الأمة، ولم يكن شيئا من هذا حق، لو كان المهدي لانتصر. نعم. واضح. نعم. لكنها فتنة. المقصود يعني أطلنا كثيرا، ينبغي أن يعلم يعني أن المهدي حقيقة، لكنه لن ينتصر إلا إذا أعدت الأمة نفسها لنصرته. نعم. يعني لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بخبر المهدي حتى نتواكل ولا نصنع شيئا. نعم. أستاذنك فضل الشيخ، الأخ فيصل من بريطانيا ينتظرنا على الهواء. السلام عليكم فيصل. السلام عليكم أخ فيصل. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي.

حتى لا يتعرض له بنو العباس. وهؤلاء يقولون بنو العباس يعني فريق يقول هم المهدي منهم، وهذا كله تكلف أمر يعني ما طلب هو ليست هي قضية، هو المهدي أصلا لا يطلبها يعني. هذا حتى في الطرف الحياة اليومية يعني إذا خرجنا عن الموضوع، عطايا الله غالبا تعطى لمن لا يطلبها. قال ذهب أحد الناس يطمع في إمامة مسجد كبير، فذهب إلى أحد العلماء الربانيين، قال أنا أريد أن أصبح إماما في مسجد كذا وكذا، فما السبيل؟ هو يريد منه شفاعة. فقال له ازهد فيها تأتيك في بيتك. لكن المخاطب لم يستطع أن يزهد فيها، ولذلك لم تأتي. سبحان فأكثر الله. أكثر الأشياء لا تطلب، يعني هذه منح ربانية. منح ربانية، نعم. هو الله جل وعلا إذا أراد أن يعطيها أحد يهيئه لها. الذين يطلبونها قد يؤتونها لكنهم لا يبدعون فيها، لأنهم غير مهيئين لها، إنما تنكشف عوراتهم. من يسمعهم يقرأ لهم أو يتبعهم يقول هذا كيف أتي به؟ واضح؟ كيف جعلوا في هذا المكان؟ في أي شيء، أنا أتكلم عن إمامة، في أي شيء. والذي بقدر الله لم يطلبها إذا وضع فيها أعانه الله ويتعجب الناس من قدراته، مما ويثنون عليه خيرا وهم لا يعلمون أنه أصلا ليس من أهلها، ليس يعني هو يقول أنه ليس من أهلها. لكن يعني ليس الأمر على إطلاق. قد يحتج علي أحد الناس بقول يوسف، لكن يوسف عرضت عليه فرأى المصلحة العامة، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، فهذه عرضت عليه لم يطلبها ابتداء. فضل الشيخ في نص دقيقة، لعل الإجابة كانت واضحة، المهدي عندنا والمهدي عندهم الفرق. الشيعة طائفة من طوائف المسلمين، والمهدي عندنا والمهدي عندهم، هو في أصلا لا يوجد إلا مهدي واحد عندنا وعند غيرنا. لكن قلنا فقهيا هم ينظرون على أنه فلان ابن فلان، ونحن نقول إنه فلان ابن فلان، والأحاديث معنا. واضح؟ نهاية الأمر هو لا مهدي إلا إلا واحد، لكن نقول المهدي في الفقه الإمام الاثني عشري، والمهدي في فقه أهل في فقه أهل السنة. كما يوجد مهدي عند اليهود عند الفرق، كل المخلص هذا ثقافة عامة. لكنه في عموم الأمر هو مهدي واحد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إجماع سواء عند السنة أو عند الشيعة، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من عترتي. طبعا العتر يعني هذه فائدة لغوية للناس، العتر نبات ينبت جماع كذا، يعني مثلا أنت لما تدخل أن مزرعة تجد أن الزرع واحد يعني مشترك، لكن أنت رحت منطقة جبل، ذهبت إلى منطقة جبلية فيها عتر، يوجد عندنا في الحجاز كثير العتر، ثلاثة أربع مع بعض ثم هناك ثلاثة أو اثنين ثم هكذا. معنى العترة كل طائفة الوحدة زي القبائل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم من عترتي، من عترتي يعني من بني عبد المطلب أو من بني هاشم بتوبير أوسع، هذا لوحدهم، وغيرهم من القبائل لوحدهم. هذه بس فائدة ما معنى كلمة عترة، وهي تكثر في ألفاظ الشيعة، لأن الشيعة كما قلت مغرمون بغرائب الألفاظ. فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، جزاكم الله خير على هذه الإيضاحات في هذه الأيام تحديدا، وعن المهدي المنتظر. أعزائي المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى الختام. من أراد أن يرجع إلى هذه الحلقة بتفاصيلها ستعاد غدا إن شاء الله تعالى، ولكن في موقع الراسخون في العلم، وهو موقع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، فليرجع إليها. نلقاكم يوم الأربعاء القادم إن شاء الله، حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم في رعاية الله.